قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل وأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار قل أوأنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا